بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال ربي وعظمته، وأصلي وأسلم على المختار المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 24 من برنامجكم أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أسرد على مسامعكم الكريمة سبب النزول الواردة في سورة العنكبوت الكريمة الشريفة، وهو في قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فيحدث عن نفسه قائلا: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير فيقال لك يا قاتل أمه. فمكثت فعلا يوما وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها، ثم مكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها أكثر. فقال سعد لما رأى ذلك: يا أمه، تعلمين والله أنه لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة بعد الأخرى لا أدع ديني هذا لشيء أبدا، فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت ذلك منه، رأت جدا منه، تركت وأكلت وغضبت عليه. هذا سبب النزول أيها الإخوة، يبين بجلاء أمورا، منها أولا شدة سعد رضي الله تعالى عنه في الحق، فإن هذه قضية لا ينبغي المرء أن يلين فيها أبدا، ولا ينبغي أن يتنازل فيها. قضية إيمان وكفر، قضية جنة ونار، قضية دنيا وآخرة، فكيف يتنازل المرء فيها؟ ما يمكن. لكن سعد مع كمال محافظته على دينه كان رضي الله تعالى عنه مؤدبا مع أمه، ما قاطعها ولا رفض الحديث معها ولا غضب منها، إنما وضح لها الأمور بجلاء. هكذا ينبغي المؤمن أن يصنع، الأدب، الأدب مع الوالدين أيها الإخوة والأخوات، لأن الوالدين لا يمكن لنا أن نطبق جميع درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهما، ما يمكن. لا يمكن لنا أن نغلظ عليهما، لا يمكن لنا أن نغير منكريهما بأيدينا، لا يمكن لنا مثل هذه القضايا، ما يمكن، ما يمكن إلا الأدب مع الوالد والوالدة، والنصح برفق والإرشاد برفق، محاولة قدر الإمكان. أرأيتم إلى إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم يخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، 3-4 مرات يا أبتي، هكذا بكمال رفق وكمال لين، هكذا ينبغي. لأن بعض الناس يخاطب أمه وأباه بغلظة، بدعوى أنه ملتزم وأنهما غير ملتزمين، وبدعوى أنهما لا يلتزمان أحكام الشريعة، وبدعوى أنهما يغلظان عليه. فهذه قضية خطيرة تدل على جهل من هذا الولد. فلو كان عالما بالإسلام، عارفا بأحكامه، عارفا بشرائعه وحدوده وأوامره ونواهيه، لما صنع هذا، ما يمكن. لأن حتى في الدين لا توجب هذه الغلظة، فكيف إذا كان الوالدان مسلمين؟ فما هي حجتك حتى تغلظ عليهما؟ وما هي حجتك أيتها الأخت حتى تغلظي عليهما؟ ما يجوز أبدا، لا يجوز هذا. والأمر الثاني في هذه الآية قول سعد: كنت رجلا برا بأمي. البر بالوالدة، الوالدة تحت أقدامها الجنة كما ثبت في الصحيح: فإلزمها، إلزم قدميها فثم الجنة، إلزم قدميها فثم الجنة. هذا حديث صحيح. إذن الوالدة هي باب لك إلى الجنة، ينبغي أن نفهم هذا. بعض الناس والعياذ بالله يسيء الأدب مع أمه، يغلظ عليها، بعض الناس يصل به الأمر إلى أن يضرب أمه، يأتي بعض الناس ويحكي لي هذا: تضرب الوالدة وتطرد من البيت وتوضع في رباط وتوضع في ملجأ. الوالدة يفعل بها هذا؟ الوالدة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد رأى رجلا من أهل اليمن يحمل أمه في الطواف على ظهره، فتعجب ابن عمر، يعني منظر عجيب في الطواف ويحمل والدته. اليمني هذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول له: يا ابن عمر، هل وفيت بحقها؟ فإني قد أتيت بها من اليمن وحججت بها وطفت بها المشاعر على ظهري، وها أنا ذا أطوف بها حول الكعبة على ظهري، فهل أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا والله، ولا بزفرة من زفراتها، أي ولا بصيحة ولا بألم من ألم ولادتها بك. الله أكبر. فالأم ما يمكن لإنسان يؤدي حقها، ما يمكن. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، هكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يؤثر زوجه على أمه والعياذ بالله، بعض الناس يؤثر صحبه على أمه والعياذ بالله. هذه قضايا خطيرة، قضايا العقوق نسأل الله السلامة، قضايا خطيرة جدا، أعوذ بالله منها. وأيضا بعض الناس قد يضعف بتأثير الوالدين أيضا، وهذه قضية مقابلة لابد أن نفهمها. فعلى الوالد والوالدة أن يتقي الله ولا يضغط على الابن وعلى الابنة. فإذا التزم الولد والتزمت الابنة، فما ينبغي للوالد والوالدة أن يضغط عليه حتى يترك الالتزام، وقد يضغطان عليه من أجل خوفهما عليه ويظنان أنه سيلحقه سوء بهذا، فقد يكونان معذورين بعض العذر في ظنهما، لكن لا يجوز لهما أن يضغطا عليه حتى يفارق التزامه، حتى يفارق استمساكه بدينه. فإن بعض الوالدين يفعل هذا للأسف، يفعل هذا ويضغط على أبنائه وبناته، ما يجوز له هذا. وبعضهم يهدد الأبناء والبنات، وبعضهم يقسو حتى يدعوا الالتزام بالدين. هذه قضايا ما تصح ولا تنبغي ولا يجوز فعلها أبدا. وبعض الناس يظن أن ابنه أو ابنته إذا التزما فإن ذلك سيؤدي تفكيك العائلة وتفكيك الأسرة، مثل هذا الحديث ومثل هذا الكلام الذي لا يصح ولا ينبغي أيضا. فعلى الوالد والد أن يكونا فطنين، وأن يرعيا الولد والابن، وأن يعرفا كيف يكسبان البر، بر لابني وبر لابنتي، وأن لا يجبرانهما على العقوق أو على التلفظ بالألفاظ السيئة لهما. هذه قضية ينبغي مراعاتها في المجتمع، قضية ذات طرفين، قضية الولد كيف يعامل أباه وأمه، وقضية الوالدين كيف يعاملان أبناءهما وبناتهما. هذه معادلة مهمة يجب أن تحل في المجتمع، يجب أن توضع موضع العناية في المجتمع، مع وجوب البر من الولد، ومهما أظهر له الوالدان من غلظة ومهما حاول معه يجب عليه أن يبرهما، ويجب عليه أن يطيعهما في غير كفر وفي غير معصية. وأما إن أجبراه فلا يجوز له أبدا أن يتنازل عن دينه أو عن شيء منه بسبب ذلك الضغط، ثم يقول هذا أمر الوالد وأمر الوالدة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. الخالق له المنزلة الأولى وله المرتبة الأولى، ولا يجوز أبدا أن نعصي الله تعالى من أجل أم أو من أجل أب أو من أجل أي شيء آخر. ونضع دائما أمام أبصارنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أعوذ بالله. ارضي ربك يا عبد الله وارضي ربك يا أمة الله، فإن الله تعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه، الله تعالى سيرضي عنكم الناس، سيرضي عنكم الناس ولا محالة. ولا تحاول أن تسخط الله أبدا بسبب رضاء أي كان من المخلوقين. هذه قاعدة إيمانية جليلة لا بد أن تفهم وتعرف. هذا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وعطفهما، وأن يرزقنا الاستقامة على الشريعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.